نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فبسند المتصل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال في كتاب الشمائل، كتابه الشمائل المحمدية: باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. السمر هو السهر وزنا ومعنى، السمر هو السهر وزنا ومعنى، فالوزن سمر كسهر، والمعنى هو الحديث بعد العشاء، فالمعنى واحد السمر والسهر. وأجاز بعضهم إسكان الميم السمر، السمر وهو من المسامرة أي المحادثة، والمقصود ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم مما يدل على جواز السمر بمعنى السهر أي ليلا، وأنه عليه الصلاة والسلام فعله وسمعه ورآه وأقره على وجه وليس على الإطلاق، وذكر في الباب حديثين. والسمر وهو السهر بعد العشاء في المحادثة الأصل فيه النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر أي عن السهر ليلا، وقال في حديث أبي جحيفة السوائي في الصحيحين، وأما في بيان أوقات الصلاة قال: وأما العشاء فكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وأما العشاء فكان لما ذكر وقتها فكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، والكراهية هنا هي الكراهية بمعنى النهي كما جاء في الحديث، نهى عن السمر بعد العشاء أي السهر، فالبقاء للمحادثة والتحدث بعد العشاء منهي عنه، الأصل فيه عدم الجواز وأن ينصرف الرجل إلى بيته. وهذا من محاسن هذه الشريعة ومما يدل على أنها جاءت لمصالح العباد، لأن هذا الوقت ألا وهو وقت الليل الأصل أن الله جل وعلا جعله وقت سكون وسكن، الذي جعل الليل سكنا والنوم سباتا وجعل الليل لباسا، فالأصل في الليل السكون وجعله سكنا بما يجعل الاستقرار والهدوء، ثم إن انتشار الشياطين يكون في هذا الوقت، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمسيتم أو إن تدخلت فوهة العشاء فأمسكوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر، فإذا ذهبت فاتركوهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء التعوذ منه في قوله جل وعلا: من شر غاسق إذا وقب، من شر غاسق إذا وقب، أي من شر الليل إذا دخل، لما يقع فيه من انتشار الهواء والجن والشياطين وغير ذلك، فاحتمال الأذى فيه وارد، فجاء في الشرع وهو من محاسنه، ومما يدل على أن هذا الشرع لمصالح موافق لما فيه مصلحة العباد، جاء فيه النهي عن السمر والسهر. فلا يجوز للمسلم إذا صلى صلاة العشاء أن يبقى على الطرقات والأرصفة والمقاهي وغيرها يتحدث ويحدث ويفعل ويفعل، هذا الأصل فيه المخالفة للشرع، وإنما يجوز فيما أجازه الشرع الحكيم. وهذا الذي عقد له المصدف هاهنا باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. البخاري أيضا بوب في صحيحه بوب في صحيحه في كتاب الصلاة عندما ذكر وقوت الصلاة أو أوقات الصلاة ومواقيتها، ذكر باب السمر بعد العشاء، وباب السمر في العلم، وباب السمر مع الضيف أو قال الأهل. وهذا يدل على ما ذكرت، وهو أن الأصل في السمر بعد العشاء النهي، ولكن إذا كان هذا السمر وهذا الشهر مع الأهل في البيت، الزوجة والأولاد أو الوالدة أو الأقارب ممن يسكنون معه في بيته، أو مع الضيوف أن يأتيه ضيوفا ضيوف فيقع السهر والسمر فيما ينفع، أو أن يكون في العلم وأن يكون في العلم، أو أن يكون في تدبير شؤون المسلمين، فهذا جائز وجوازه ظاهر لأن فيه مصلحة عظيمة. أما في تدبير شؤون البلاد والعباد وشؤون المسلمين فالأمر في ذلك واضح لأنه مصلحة عامة. وأما في العلم فواضح لأن الأمة بدون علم لا تسوى شيئا، والعلم لا بد منه، العلم لا بد منه للأمة، وأخص بذلك العلم الشرعي، أخص بذلك العلم الشرعي بخلاف العلم الآخر، فإنه بدون تقوى وبدون دين وبدون علم شرعي الحقيقة أنه جهل، لأن الله جل وعلا نفى عن هؤلاء العلم مع أنه أثبته لهم. قال تبارك وتعالى: يومئذ يفرح المؤمن بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله، وعد الله، ولكن أكثر الناس حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فقال لا يعلمون ولكن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فعلمهم بظاهر الدنيا، لكن هذا العلم الذي هو بظاهر الدنيا لما لم يكن فيه حقيقة العلم الشرعي الذي يحمل على التقوى وعلى الدين وعلى العمل، فحالهم كحال الذي لا يعلم. كحال من لا يعلم، ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ولهذا قوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هذا بدل من قوله لا يعلمون. فأخص بأن السهر الأصل يكون في العلم الشرعي، لكن مثل هذا العلم الذي يستفيد منه الناس في أمور دنياهم إذا استحضر نية التقوي والتقرب فلا بأس به، فهذا فائدته واضحة. وأيضا السهر والسمر مع الأهل، الزوجة والأولاد والزوجات مساكين أو مسكينات في هذا الزمان وفي زمن من قبل، يعني لأنك ترى بعد العشاء المقاهي مملوءة وغالب من يرتادها المتزوجون، هؤلاء الله أعلم بحال زوجاتهم، فهذا من ناحية مخالفة لارتكاب النهي، ومن ناحية ليست هذه معاشرة بالمعروف، ليست من المعاشرة بالمعروف. فمع السهر مع الأهل الزوجة والأولاد أيضا مشروع لما فيه من شد الرابطة العائلية، وكذلك مع الضيوف، وكل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت، البخاري بوب على هذا وأشار إليه في أحاديث. فقال: باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. قال: حدثنا الحسن بن صباح البزار، نعم، وهو صدوق يهم وكان عابدا فاضلا. الأصل في البزار يسمى البزار وليس البزاز بالزاي، إنما البزار بزاي وراء. قال حدثنا أبو النضر وهو هاشم بن القاسم التميمي ثقة ثبت يلقب بقيصر. قال حدثنا أبو عقيل الثقفي وهو عبد الله بن عقيل أيضا صدوق، أبو عقيل كوفي عن الشعبي عامل بن شراحيل الشعبي الإمام المعروف الثقة الفقيه الحافظ عن مسروق، أو قبل ذلك قال عن مجالي المجالي بن سعيد بن عمير الهمداني أبو محمد كوفي أيضا وهذا ليس بالقوي وتغير في آخره وهو سبب ضعف الحديث عن الشعبي ذكرته عن مسروق بن الأجدع أيضا ثقة حافظ فقيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها والله الصديقة بنت الصديق أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، أي كلاما عجيبا تعجب منه وهو كلام غريب. حدثهم ذات ليلة حديثا يعني أنه كان سمر بعد العشاء. فقالت امرأة منهن أي إحداهن وقد أبهمت كأن الحديث حديث خرافة أي عجيب، حديث خرافة أي عجيب. والأصل في الخرافة هي الكلام المكذوب المستملح، كلام كذب لكن مستملح تستملحه الأنفس لما فيه من غرابة وعجوبة، ولم تكن تقصد هذا وإنما المراد ما فيه من الغرابة لأنه تعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم وقد مرت معنا الأبواب في صدقه وفي مزاحه وأنه لا يقول إلا الحق، وإنما أرادت الاستملاح التشبيه في الاستملاح. قالت كأن الحديث حديث خرافة، فقال أتدرون ما خرافة؟ يعني أراد أن يعلمه. إن خرافة كان رجلا من عذرة، قبيلة في اليمن مشهورة، قبيلة مشهورة ومشهورة كما قال بعض العلماء وذكر هذا شيخنا أيضا، مشهورة بالعشق، يعني كان الواحد فيهم إذا أحب لا يغير هذا الحب حتى يموت، فهذه قبيلة مشهورة. أسرته الجن في الجاهلية، أخذته الجن فأسرته يعني سجناته، غاب عن الأنظار، أخذته فغاب عن الأنظار، فمكث فيهم دهرا أي زمنا ثم ردوه إلى الإنس، ردوه عودوا له، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، يعني صور أنت يعيش من بين الجن ماذا يرى؟ يرى العجب العجب، لا شك أنه يرى العجب العجب. فقال الناس حديث خرافة، يعني أضيف إليه، فقال الناس حديث خرافة، يعني هذا كان قبل البعثة، كان قبل البعثة، وكان إذ ذاك اختطاف الجن للإنس معروفا ومعلوما، فقيل الحديث حديث خرافة. والحديث كما ذكر حديث سنده ضعيف، رواه الإمام أحمد أيضا وسنده ضعيف، وقد رواه أيضا إسحاق بن راهوية في مسنده من طريق أبي أسامة حمد بن أسامة عن مجالد عن عامل الشعبي مرسلا، رواه مرسلا، وقال البيهقي المرسل أشبه بالصواب، وجاء عند الطبراني في المعجم الأوسط أيضا لكن بسند فيه من هو مضاعف، فالحديث لا يثبت، لكن سمر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، السمر ثابت، فذكر البخاري في صحيحه أحاديث تدل على ذلك، وأيضا تدل على أن الصحابة فعلوا ذلك وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الرجل الذي أتى عمر الخطاب فطرق بيته ليلا وأخبره بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بعد العشاء، وكان ذلك ماذا؟ متى بعد العشاء؟ وأيضا أحاديث أخرى تدل على ذلك. فالسمر الأصل فيه النهي، لكن جوازه لهذا الأمر كما ذكر وارد، وهو العلم ومع الأهل والضيف وفي تدبير شؤون المسلمين، هذا مما يؤذن فيه ومما يشرع، والله أعلم. يأتي بعد ذلك حديث أم زرع، حديث أم زرع أيضا دليل على ماذا؟ على السمر بعد العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثته عائشة ذلك بعد العشاء، ذكرت له خبر النسوة لإحدى عشر وكان ذلك بعد العشاء، فهذا يدل أيضا على جواز السمر مع الأهل. وهذا الحديث كنا أخذنا في رمضان، كنا أخذنا في رمضان. ما لي لكن تريدون نعيد الشرح ولا ها؟ نعيده. طيب هو حديث طويل نعيده في درس قادم، يحتاج إلى أكثر من درس، يحتاج إلى أكثر من درس، فنعيده في درس قادم إن شاء الله. يقول قوله تعالى: ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله استغفر لهم رسوله وجد الله توابا رحيما، هل فيه استدلال على زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام كما يسمى؟ لا لي للدعاء. نعم. طيب هذا الآية التي نزلت في هؤلاء الذين كانوا إذا قيل لهم تعالوا إلى الله وإلى الرسول، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة مما كسبت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وما أرسلنا من رسول الله يطاع بإذن الله، ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وجد الله تبارك وتعالى. هذا يدل على أن المجيء هو في حياته عليه الصلاة والسلام وليس بعد موته كما هو نص الآية وهو واضح. والأمر الثاني أن هذا لم يفعله الصحابة ولا التابعون ولا أتباعهم ولا غيرهم ولا قال به العلماء، فهذا يدل على أن المراد المجيء في حياته وليس بعد موته. يقول: لو تعيد لنا رواة جندب. قلنا جندب بن سفيان بن عبد الله البجلي الصحابي المشهور البجلي العقلي أو القلاعي، وهذا صحابي رضي الله عنه. وجندب بن كثيب ويقال ابن عبد الله له صحبة أيضا، وجندب الخير الأزدي وهذا رجحوا أنه تابعي. ما هو الراجح في الأضحية؟ من كانت له سعة وقدرة لا ينبغي له أن يتركها لأن الحديث تدل على وجوبها، فالأقوى هو هذا والله أعلم، الأقوى هو هذا والله أعلم. متى يقوم الليل بالقراءة في المصحف بالنظر فيه؟ يعني كلام أهل العلم يعني يقولون بجواز ذلك، وكانت عائشة رضي الله عنها تصلي خلف مولاها ويقرأ من المصحف كما جاء في الآثار، لكن الأولى أن يصلي من حفظه، فإن صلى من المصحف جاز له ذلك، لكن إذا كان يحفظ قسطا فليصلي به ولو كان قليلا يقرأه ويكرره والله أعلم. هل يصح حديث هل يكذب المؤمن؟ قال: لا. هذا فيه ضعف. أيشرب المؤمن؟ قال: نعم. شرب الخمر؟ قال: نعم. أيكذب؟ قال: لا. هذا فيه ضعف. رجل كان يطوف طواف الإفاضة فصعد الإمام المنبر ولم يتم طوافه، فكيف يفعل؟ المنبر لصلاة العيد ولا صلاة الجمعة؟ صلاة العيد ولا صلاة الجمعة؟ يعني يوم النحر جاء الرجل وأفاض من منى، من مزدلفة إلى منى ومن منى إلى مكة ليطوف، فصلاة العيد تقام صباحا في مكة، فأدرك الإمام وهو يخطب على المنبر، وقد يدرك في وقت الظهر ويكون يوم العيد يوم جمعة، يمكن إذا كانت عرفة يوم الخميس فالعيد يكون يوم جمعة، فيحتمل هذا. على كل كان يطوف فصعد المنبر الإمام، إذا كان صعد المنبر الإمام في خطبة العيد فلا بأس أن يطوف، لا بأس أن يطوف في خطبة العيد له أن يطوف. أما خطبة الجمعة فهو مطالب بالجمعة، مطالب بالجمعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنصت أنصت، يعني أمر بالإنصات، ومن قال يا أخي أنصت فقد لغى، فلم يتم طوافه، يعني توقف ثم ماذا فعل؟ هل أتم الطواف من بعد ولا لا؟ إذا أتم طواف الإفاضة من بعد فبها ونعمت، إذا تم طواف الإفاضة فلا إشكال، جلس سمع الخطبة الصلاة ثم قام وأتم طواف الإفاضة ما في شيء. لكن إذا كان توقف ولم يتم الطواف الإفاضة إلى الآن فيلزمه الهدي أن يذبح هديا يبعث به إلى مكة يذبح هناك ويوزع على فقراء مكة، وأن يذهب ويطوف طواف الإفاضة، يذهب ويطوف طواف الإفاضة لزوما. فإن كان ممن يلزمه السعي أعاد السعي مثل المتمتع أو القارن والمفرد إذا لم يكن سعى بعد طواف القدوم. فإن كان القارن أو المفرد سعى بعد طواف القدوم لا يلزمه السعي الآخر فيطوف فقط. أما إذا كان متمتعا أو قارنا أو مفردا، وحال كونه قارنا أو مفردا لم يسعى بعد طواف القدوم فهذا يطوف طواف الإفاضة ويعيد السعي كذلك. فلا بد من تكرار أو من المجيء بطواف الإفاضة على صح الأقوال، وهو قول جمهور العلماء. ما قولكم العقيدة الأشعرية ليس صحيحا؟ العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة السليمة هي عقيدة أهل السنة والجماعة أتباع السلف أتباع الأثر. وإن كان بعض الناس يدخل الأشاعرة في أهل السنة والجماعة فنقيد أهل السنة والجماعة ممن تبع السلف والأثر، هذه العقيدة الصحيحة السليمة. والفارق بين العقيدة الأشعرية والعقيدة السلفية من وجوه كثيرة، ليس فقط في مسألة القرآن كلام الله أو لا، بل في الإيمان وفي كلام الله عز وجل وفي الصفات وفي الأسماء وفي القضاء والقدر، وحتى في بعض الصحابة، وحتى في مسائل خروج الحاكم، وأيضا في أمور أخرى مما يتعلق حتى بأحوال القيامة وأحوال الآخرة وأحوال القبر. فليس الأمر فقط مقصورا في شيء معين، بل الخلاف وفي التأويل والخلاف من نواحي كثيرة. فأسلم عقيدة هي عقيدة الصحابة رضوان الله تعالى عليه، والعقيدة الأشعرية تنسب إلى أبي موسى إلى أبي الحسن الأشعري، وهو من سلالة أبي موسى الأشعري. وأبو الحسن الأشعري هذا خاله أبو علي الجبائي، وقد كان متأثرا به، وأبو علي الجبائي معتزلي، والمعتزلة عقيدتهم من العقائد المنحرفة الضالة، ويعني معروف هذا عند أهل السنة والجماعة وعند العلماء. فكان متأثرا أي أبو الحسن الأشعري بخاله، فكان على عقيدة الاعتزال 40 سنة، ثم تبين له ضلالها فاعتزل الناس ولم يخرج إليهم 2 أسبوع أو أكثر، ثم خرج بعد ذلك وخطب فيهم وقال إني قد اختلعت من عقيدة الاعتزال كما اختلعت من رداء هذا وألقاه. فعند ذلك صار إلى العقيدة الثانية. ها هنا العقيدة التي صار إليها، هل هي عقيدة السنة والجماعة أو هي عقيدة ابن كلاب؟ خلاف بين أهل العلم، فبعض العلماء قال هي عقيدة ابن كلاب، هي عقيدة ابن كلاب وليست عقيدة السنة والجماعة، ثم بعد ذلك صار إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. وبعض أهل العلم يقول لأبي الحسن الأشعري 3 مراحل، كان معتزليا ثم صار إلى عقيدة محمد بن كلاب ثم صار إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. وبعض أهل العلم يقول أنه صار كان معتزليا ثم صار إلى عقيدة ابن كلاب أو العقيدة التي انتهجها، وهي التي تنسب إليها العقيدة الأشعرية، ولم يكن من أهل السنة والجماعة أبدا. لكن الأقرب الله أعلم كما رجحه شيخ أحمد الأنصاري أنه مر على 3 مراحل، عقيدة الاعتزال ثم العقيدة الكلابية ثم التسب إلى أهل السنة والجماعة، لكن بقي فيه آثار أو شيء من آثار علم الكلام. وإلا فإنه قال في كتاب الإبانة في أصول الديانة في مقدمته بعد الحمد والثناء الله جل وعلا والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام قال: وبعد فإن لي على عقيدة إمام أهل السنة والجماعة الإمام المبجلي أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ثم سرد عقيدته، لكن بقي فيه شيء من أثر علم الكلام ظهر في مسائل القدر وبعض مسائل الصفات، فينبغي التنبه لهذا. يقول: ما هي صفتها؟ فيها مؤلفات. ما هو مذهب ابن حزم في الأضحية؟ الوجوب. مذهب مالك في الأضحية ألا يقول بوجوبها؟ لا، يقول بالسنية المؤكدة، وأن الموسر لا بد أن يضحي ولا ينبغي له أن يترك، ونقل عنه قول بالوجوب. أما مذهب أبي حنيفة والثوري هذا ذكرناه، لكن الوجوب عند أبي حنيفة ليس بمعنى الفرض عند الجمهور كما ذكرنا غير مرة. يقول: هل اختطاف الجن للإنس موجود وأثبته الشرع أم لا؟ وقد ذكر في الزمن القريب أن رجل اختطفته الجن. هذا ما قدرش نجاوب عليها. نقولوا كش واحد يهرب على زوجتهم بعد خطفونا الجن، هذا لا يقع. قيل أن في زمن عمر الخطاب وقع مثل هذا، قيل أن في زمن عمر الخطاب وقع مثل هذا، فوقوعه وارد، وقوعه وارد، لكن الإنسان إذا تحصن من الأذكار يحفظه الله تبارك وتعالى. والحديث قال: إذا خرجت كل من بيته فقال بسم الله، أمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيتعرض له الجن الشيطان فيقول له قرينه: من لك، كيف لك بمن كفي وأوي؟ وقال له الملك: كفيت وأويت، نعم، أو أوقيت. أين الله؟ هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.